الله يا إسماعيل. يلا يا اخوان مثال، يلا مثالك. اصبر ما مكتوب نبي شيء، نريد شيئا مكتوبا. كل نستطيع ان ياتي براسه. احسنت، بارك الله فيك. وين بعدي؟ على يد الصرف فورا عندنا. بقطع ورقي بس ان شاء الله كل شيء مكتوب. بس عندي ميح. ايه اجزم بس، اجزم امسم بس. يلا يا اخوان المثال انتبهوا له، انتبهوا للمثال، فان اخطا في الترتيب فارفعوا ايديكم. زوجة ام بنت وابن. لماذا؟ بنت ابن ولا بنت وابن؟ بنت ثم ابن. أخطأ ترتيب صاحبكم. ها سلطان، البنت تقدم، لكني ذكرت لكم يعني استثناء في قاعدة الصباح اليوم، أنه إذا وجد ذكر مع أنثى فإنها تأخذ ترتيبه. إذا وجد ذكر مع أنثى فإنها تأخذ ترتيبه، وبالتالي تتأخر البنت إلى تتأخر البنت، فالترتيب يكون صحيح، نأخر البنت لكي تكون مع الابن. طيب، زوجة أم بنت وابن، سنضع بدل الأم جدة، تسمح لنا نضع بدل الأم جدة. يلا يا أخوان، زوجة جدة بنت وابن، كتبتم المثال كلكم؟ زوجة جدة بنت وابن. الزوجة آية محسن ماجد ربع عيو. اصبر اقنعهم، العودة الى الحق فضيلة. ثمن الجدة سدس، البنت تعصب بالغير، اذن البنت تعصب بالغير مع الابن. طيب أصل المسألة فضل، هل يصلح اثنين ليكون أصلا للمسألة؟ ما الذي يصلح يا فضل؟ ثمانية، جرب واحد، طيب رددت على نفسك، العودة إلى الحق فضيلة ولا مثله. أي نعم، تم الأصل لهذه المسألة، حليتها اكسب. زوجة جدة بنت وابن. يلا يا فضل، كما الأصل. تأكد كم نعطي الزوجة؟ الزوجة ثمن. أنت ما كنت أبعد القائمة يا فضل، فضل أبعد القائمة عنك هذه، أبعدها اللي في يدك اليسرى. الآن عندك زوجة كم أعطيتها؟ ثمن قلنا، ثمن لو في بنت وفي ابن. الزوجة ثمن والجدة السدس. يلا عطنا أصل. ثمن وسدس الأصل 12. كم للزوجة؟ الثمن. نحن نريد الثمن. لا تعجل على أخيك. لما بعدت ضعفت فاقترب. كم يا إبراهيم؟ 24 قولا واحدا. نعم 24. 24 يا فضل. كم ثمنها؟ أربعة في ثمانية 32. ثمن 24. ثلاثة في أربعة في ثمانية 24. وكم سدسها؟ أربعة. كم بقي؟ 17. أليس كذلك؟ لا 17. طيب البنات لو كان عددهن 9 كم لابد يكون عدد الأولاد البنين؟ 9 من البنات، فكم يكون عدد البنين حتى تكون 17 سليمة؟ ها كم لابد أن يكون عدد البنين؟ كم يا أشر بيدك؟ أشر بيدك. 5 3 6 ثمانية 9 طيب ما رأيكم جربوا 4 من البنين؟ كم يكون عدد؟ جربوا 4. 4 يا طرقي، يا ابن الطرقي، أنت ابن الطرقي ولا لا؟ أنت شو اسمك؟ أي ابن وين فهد؟ هنا 4 من البنين لكل ابن نقطتان 8 نقاط ولا لا؟ 9 من البنات لكل بنت النقطة كم؟ 17 نقطة صار مجموع ولا لا؟ إذن هل نحتاج إلى السكين في قسمة التفاحات هذه؟ لا. طيب فلنجعل الزوجات 3 والجدات 2 غير جاء بالمثال نكلفه أن يأتي 24 تفاحة يقسمها على 3 زوجات وجدتين و9 بنات و4 أبناء. هل يحتاج معجون تفاحتين ولا لا؟ والأولاد البنات كل واحدة تفاحة وكل ابن تفاحتين. أصبحت قسمة عادلة، ليس كذلك؟ طيب، معتوب جاء بمسألة جاره هذه ولا لا؟ فلما بدأ يقسم التفاح جاءت امرأة اكتب المثال التالي، اربع زوجات، ثنتين من الجدات، تسع من البنات، اربعة من الابناء، ليس كذلك؟ كتبتموه جميعا، اربع من الزوجات، ثنتين من الجدات، تسع من البنات، أربعة من الأبناء، واضح؟ أصل المسألة 24 ولا لا؟ 24. أصل المسألة 24، الزوجات ثلاث، الجدات أربعة أسهم، والأولاد 17 سهم. أخونا معتوق حتى يبسط المسألة جاء بالتفاح، ما رأيكم؟ طلع للزوجات كم تفاحة؟ ها؟ الزوجات كم تفاحة؟ ثلاث تفاحات. الجدات كم تفاحة؟ أربع، لكل جدة تفاحتان، والأولاد لهم 17 تفاحة، لكل بنت واحدة ولكل ابن تفاحتين، صح؟ جاءت الزوجات الآن، معتوق سيقسم بينهن التفاح، يلا يا معتوق اقسم بلا سكين، هل تستطيع؟ ثلاث تفاحات، وكم الزوجات؟ أربع، هم اسرع، كم تأخذ كل واحدة؟ زوجات، أربع زوجات، والتفاحات ثلاث، واحد ونص، يلا عصر شوف، ست تفاحات صار، إن ثلاث تفاحات كم عددهن؟ والزوجات يلا اقسم، اقسم جيد، يعني ثلاثة أرباع، هذه قسمة عجيبة لي، نصف وربع صحيح، هذا الذي أريد، أنا أريد أن أثبت لك أنك قادر على تجاوز الدرس الذي سندخله الآن، نصف وربع تقسيم صحيح، لكننا نقول نريد أن نقسم بلا سكين، نريد أن نقسم بلا سكين، يا معتوق جزاك الله خير زد العدد، ليش 24؟ 27، ما رأيكم؟ كم سيكون للجدات؟ ما دام زاد العدد لابد أن يزيد الجدات، فكم نجعل العدد؟ هيا معتوق جبنا تفاح بحيث لا نقسم بلا سكين، الآن جزاك الله خير مسرع قسم التفاح الثلاث فأعطى كل واحدة نصف وبقي معه ثلاثة أنصاف، قطع فأعطى كل واحدة نصفا، فنريد أن نقسمها بلا سكين، كم نجعل العدد؟ لابد أن يكون من مضاعفات 24، ضاعف 24 48، كم يصير للزوجات؟ ست تفاحات ولا لا؟ هل تنقسم؟ ست على أربع ما تنقسم، زد العدد 96، يعني نضعفها أربع مرات، طيب نجرب 96 والثلاثة نضعفها أربع مرات صير 12، والأربع أربع مرات صير 16، و17 أربع مرات أربع مرات 68، ولا لا؟ نعم. وبهذا صارت الزوجات لكل واحدة كم تفاحة الآن؟ أمسرع لكل واحدة 3 تفاحات، والجدات لكل واحدة 8، والبنات والبنين البنات لكل واحدة 4، ولكل ابن 8 تفاحات قسمت بلا. من أين أتينا 96؟ ها منين جبناه؟ هي من مضاعفات 24. لماذا ضاعفناها بهذا العدد؟ لأنه عدد الزوجات كم؟ 4، فأخذنا عدد الزوجات وضربناها في أصل المسألة، 4 في 24 96، 4 في 3 12، 4 في 4 16، 4 في 17 68. عرفتم؟ طيب نأخذ مثال آخر سهل. هلكت امرأة عن زوج وعم، يلا زوج وعم، الزوج له النصف، العم له الباقي، خط. كم أصل المسألة الآن؟ أصل المسألة كم؟ 2، الزوج له والعم له 1. معتوق يأتي بكم تفاحة الآن؟ بتفاحتين، كل واحد يأخذ 1. لكن قبل أن نفرح معتوق بنهاية المسألة، جاءنا رجلان كهلان وقالوا نحن أعمام الميت. كم صار أعمامه؟ 3. ماذا نفعل الآن يا معتوق؟ زد عدد التفاح، كم يصير؟ 6 4 6 4 8. لماذا كل عدد؟ لماذا نحن الآن سنضرب 2 في رقم معين ولا لا؟ نريد أن نكبر الـ2 بدل ما هي 2 يصير. فكم عدد الأعمام؟ كم عددهم؟ كم عدد الأعمام؟ 3. اضربه في أصل المسألة، 3 في 2 6، هذا يسمونه مصح. 6 يسمونها مصح. 3 في 2 6، 3 في 1 3، 3 في 1 3. كل عم كم يأخذ؟ تفاحة 1. وكل والزوج يأخذ كم؟ يأخذها الزوج، يأخذ 3 كاملة. فهمتم؟ هذا يسمى التصحيح، هذا يسمى التصحيح. فهمتم؟ إذن إذا جاءتك مشكلة، إذا جاءتك مشكلة وجدت أن التفاح، ما هي التفاح؟ هي السهام. التفاح هي السهام، لا تنقسم على الأفراد وتسميها الرؤوس. فزد عدد التفاح بأن تضاعف الأصل، 1 2 10 100 200، ضاعف العدد حتى ينقسم. فهمتم كلكم؟ نأتي بمثال، نأتي بمثال. نعم. زوج 3 بنات، 3 بنات و3 بنات و3 أبناء ابن، و3 أبناء ابن. يلا الزوج الربع، البنات 2/3، أبناء الابن الباقي، صح؟ صح؟ من يعترض؟ لا ينطرد، كلكم موافقون؟ طيب كم أصل المسألة؟ أفضل أصل المسألة، محسن تقدر؟ لك جائزة إن جبت أصل المسألة. ربع وثلثين وباقي كم وصل المسألة؟ مثل ما سيأتي به، لذلك ما نعطي جائزة. فضل كم؟ هل يوجد أصغر؟ لماذا يوجد 12؟ الربع 3 والثلثين 8 ولا لا؟ كم بقي لأبناء الابن؟ 1 صح؟ طيب فهد سيأتي بالتفاحات، كم تفاحة يا فهد؟ 12. الزوج تعطيه كم تفاحة؟ 3 تفاحات ولا لا؟ والبنات كم تفاحة؟ 8 تفاحات. والأبناء الأحفاد تفاحة واحدة. المشكلة وين الآن؟ المشكلة عند من؟ عند البنات مشكلة، وعند البنين عند أبناء الأبناء مشكلة ثانية ولا لا؟ لا بد أن نحل المشكلتين معا. أي أنتم نحل الأول، مشكلة البنات ولا مشكلة الأحفاد؟ لا لا، نحل مشكلة البنات. كم عدد البنات؟ 3 بنات. إذن 12 نضربها في كم؟ نضربها في 3. كملوا أنتم الآن، كملوا كملوا حالكم. إذا وصلنا إلى هذا الرقم حلوها كلكم، أسألكم الآن جميعا، يلا حلو قضيتوا، كمل. كل بنت كم تفاحة؟ كل بنت كم تفاحة؟ اصبر خلوا شوف، دع إخوانك يقومون بحلها. كل بنت كم تفاحة؟ اللي خلص يرفع راسه بس، لا ترفع يدك حتى لا تتعب. انظر إلى زملائك لا يزالون يسيرون، وتذكر أنك إذا عبرت الصراط فرحت، خصوصا أنك ترى من ورائك أقواما يعبرون، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجواز على الصراط وسلطان الزواج في الدنيا. كلامين وفاهد لا تزعل، الزواج ما ودك الله يزوجك، واللي وده يقول آمين. ما قلت هو آمين. يلا كم صار لكل بنت؟ 3 تفاحات. لكل بنت 3 تفاحات، موافقون؟ 6 تفاحات. 8 اختلف العلماء. كم انت لكل بنت؟ كم لكل بنت؟ 8 تفاحات. صحيح لكل بنت 8 تفاحات. طيب ابناء الابناء هل انحلت مشكلتهم؟ ناظر هل انحلت؟ انحلت. كم لكل لكل ابن؟ تفاحة واحدة. إذن لا داعي لأن نطيل العمل، أليس كذلك؟ صح، لكل ابن ابن تفاحة واحدة. طيب بس نبي نعقد المسألة شوي، نجعل أبناء الابن 4، نجعل أبناء الابن 4. حلوها الآن، تقولون 36 كان صارت ولا لا؟ 36 سنضاعفها كم مرة؟ 36 نضاعفها كم مرة؟ يقولون 4 مرات، موافقون؟ 4 كم مرة نضعفه النتيجة بعدين. كم مرة نضعفها؟ أجب السؤال الأول قبل أن تستمر. يلا يا سمير كم مرة ضعفتها؟ كم مرة تضاعف 36؟ أشر بيدك علوش سلطان عرب معتوب 4 مرات، لأن هذا هو عدد رؤوس البنين ولا لا؟ فنقول 36 في 4، كملوا 36 في 4، 30 120 و44، 144. ما شاء الله سبقتني إلا قليل. 144 حد الناس اتصل فأعطاني رقم ليقسمه ويضربه في رقم آخر، فقلت جهز الآلة، فجهز الآلة وأعطيته النتيجة قبل أن يعطيني النتيجة. فأتحداك إيش قلت؟ أسأل الله الإعانة. طبعا كثرة استخدام الإنسان للضرب يسهل عليه المهمة، وأنا عاد من فترة ما قسم ما ضربت، ذلك كاد أن يلحقني محسن، لكن مرة ثانية لن تلحقني إن شاء الله. هذا تحدي، أسأل الله الإعانة. طيب 144 كم للزوج؟ 36. كم للبنات؟ 96. كم للأحفاد؟ 12. لكل واحد 3. الحمد لله. عرفتم كيف نصحح الكسر؟ طيب نقرأ درس اليوم بعد أن فهمنا الطريقة. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. وبعد، باب السهام. باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم. السهام سميناها في مثالنا سلطان، ماذا سمينا السهام؟ التفاح. نعم. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث. ذوي الميراث من هم؟ الورثة، سميناها الرؤوس. ذوي الميراث سميناها الرؤوس. نعم. على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. فاتبع ما رسم. فاتبع ما رسم واطلب طريق. فاتبع، أبعد تشديد هذا على سكون. فاتبع ما رسم. نعم. لا فاتبع ينكسر البيت. نعم. فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. أرحناكم من هذه، نحن قلنا خذ رؤوس خذ رؤوس الفريق الورثة واضربه في أصل المسألة، تظهر لك النتيجة صحيحة إن شاء الله. نعم. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى، وإن ترى الكسر على أجناس على أجناسي مثل مسألة 3 بنات و4 ابن في انكسار على فريقين، وقد يكون 3 وقد يكون 4. نعم. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. العارف ماذا سيقول لك في هذه الأرقام؟ طبعا هذه أمور أنا ما أحب أن أدخلكم فيها، طريقة التي ذكرتها لكم طريقة جديدة. ماذا سميناها يا علي؟ طريقة جديدة فتغنيك عن مسألة مماثلة مناسبة موافقة في أصلها. لكن هنا مسألة أنه قد يكون الرقم كبير نريد أن نصغره، نريد أن نصغره. مثال فلنكتب المثال مرة ثانية: زوج وأربع بنات وابن ابن واحد، ابن ابن واحد، الزوج له الربع ولا لا؟ والبنات لهن الثلثين، وابن الابن له الباقي. أصل المسألة من كم يا محسن؟ من 12. أحسنت. الزوج له الربع 3، والبنات لهن الثلثين 8، وابن الابن له الباقي 1. أين المشكلة؟ عندما المشكلة من ابن واحد وله واحدة، عند البنات أليس كذلك؟ المشكلة أنا عند البنات 4 بنات و8، هل في مشكلة؟ لا مشكلة. سنجعل البنات 6، سنجعل البنات 6، في مشكلة الآن؟ فيه مشكلة. طيب، هناك عملية يسمونها الموافقة، يسمونها الموافقة. ضع 5 كبيرة وضع فوقها خط عرضي، هذا نسميه الميزان. تصور الخمسة قطعة حجر والخط خشبة، ماذا يفعل بها الأطفال؟ ها، صورت الآن الميزان هكذا، وجئنا بحجر، هذا الحجر انتبهوا وضعناه هنا، وجئنا بالخشبة فوقها، ماذا يفعل الأطفال؟ يلعبون. هذا نسميه الميزان، كلكم رسمتموه الآن، ارسم الميزان. خلاص، ضع على يمين الميزان 6. لماذا 6؟ لأنها عدد الرؤوس. ضع على يسار الميزان 8. لماذا؟ لأنها تفاح السهام. ما رأيكم أيهم سيغلب الآن؟ 8. نحن لا نريد أن يتوازن، سوف نضع داخل هذه الخمسة رقم ينقسم عليه الرقمان. ما هو أكبر رقم ينقسمان عليه؟ هل ينقسمان على 6؟ لا، ينقسمان هما عليه. ينقسمان الثلاثين كم؟ 3. إذن صحح الآن المشكلة التي عندنا. قبل قليل كنت ستأخذ 6 ولا لا؟ لو طلبت منك تزيد عدد التفاح من 12 ستضربها في 6 ولا لا؟ الآن اضربها في 3 وانظر هل تصح ولا لا؟ ايه، نجبنا 3 وفق الرؤوس، 12 في 3 36، الزوج له 3 في 3 9، البنات لهن 24، ينقسم عليهن ولا لا؟ 24 على 6، كل واحد لها 4، والابن له 3 تفاحات انقسمت. عرفتم ماذا فعلنا الآن يا سمير؟ صغرنا الرقم، بدل أن ضربنا في 6 كما هي عادتنا الأولى، ضربنا في كم؟ في وفقها. كيف نستخرج الوفق؟ نضع الرقمين على الميزان، ثم نضع داخل حجر الميزان رقما ثالثا ونقسم عليه. ضربنا 3 في 12، لما وضعنا على الميزان 6 صغرت إلى 3، ما يهمنا 8، لما قبلت 8 أن تصغر مع 6 انتهى المسألة. هذه الطريقة يسمونها في دروس الرياضيات الاختصار. كيف؟ الآن لو قلت لك الكسر 8 على 4، اختصره كم يصير؟ 8 على 4، 4 على 8 ما يخالف، اختصره يطلع 1 على 2 ولا لا؟ بطريقة الاختصار، هذا هو الذي نريده. إذا صغرنا عدد الرؤوس إلى ما يناسب عدد السهام، واضح؟ واشتغلنا بذلك. طيب، خلوا نجرب الأرقام، كل واحد يعطينا رقمين ونضعه على الميزان. أي رقمين؟ 5 و4. هل تركب على الميزان 5 و4؟ ليس لها وفق. علي 6 و8، انتهينا منها. اصبر، 2 و4 تنقسمان على 2 وتصبح على 2 و1. عرفتم؟ ها ابراهيم، 6 و4 تنقسمان على 2. طيب 16 و12 ما رأيكم؟ 16 و12 على كم؟ ينقسمان على 2 أكبر على 4، إذن نقسمها على 4 وهكذا. وبهذا انتهى دروسنا، فنسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد. نقرأ الأبيات حتى نستعرضها. نعم. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين زائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. وهذا اللي فعلناه الأخير، نحن أخذنا العدد وضربناه في أصل المسألة. نعم. فذاك جزء السهم، هذا جزء السهم. جزء السهم هو الرقم الذي ضربنا به الأصل. اكتب عند هذا الرقم جزء السهم، اللي هو آخر شيء كان 3، جزء السهم اكتب عنده. وفي المسألة السابقة كان عندنا 4 جزء السهم، وعلى اليمين 3 جزء السهم، وهكذا. نعم. فذاك جزء السهم فاحفظنها. واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل. ضربناه ولا ما ضربناه؟ نعم. واحصي ما ضم وما تحصل. أحصينا الجميع فضربنا بكل. نعم. واقسمه فالقسم. واقسمه فالقسم إذا إذن. واقسمه فالقسم إذا صحيح. لما قسمنا التفاحات وجدناها سليمة. نعم. يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. طيب، الآن معتوق أصلحه الله يموت، فمن يرثك؟ من يرثك معتوق؟ زوجة وولد وبنت وأم. زوجة وولد وأم. مات معتوق، مثل عجل تزوج بنته، جيد، ولا يفرح بها مثل. فهل مثل سيرث من معتوق؟ كيف؟ هل هذا ولده؟ سيرث بنتك سترث منك، وهو سيرث منها. مثل فرح بأنه سيرث المالي من معتوق، وجاء يركض سريعا فمات. فمن سيرث؟ أبوه. لا أبوه. إذا لاحظ أن أبو مسرع سيرث من هذه عملية المناسخات، ونأخذها في درس إن شاء الله في دورة قادمة. سبحانك الله وبحمدك، نراكم على خير إن شاء الله.